حبيبي عايز اغني للعيون السود وخايف يزعلوا مني الخدود ولا الشفايف. يا حبيبي يا حبيبي عايز اغني لكل حاجة فيك شوية شوية يا اللي حبك من السماء اجمل هدية. يا حبيبي منحرمش العمر منك يا حبيبي منحرمش العمر منك يا حبيبي ولا من ضحكة عينيك عينيك الحلوة دي الحلوة دي. مستمعينا معنا للحديث عن فريد زمانه فريد الأطرش الكاتب الصحفي الأستاذ سعيد الشحات مدير تحرير اليوم السابع ومؤلف سلسلة ذات يوم والتي تناولت في أحد فصولها حياة فريد الأطرش. أستاذ سعيد الشحات أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا يا أستاذة. قبل التطرق للحديث عن فريد الأطرش بشكل مفصل، هل تتفق مع الأستاذة سناء البيسي فيما قالته أم لا؟ طبعا أتفق، وهذا تعريف صحيح ودال فعلا على فريد الأطرش. سيكون الحوار مع حضرتك يدور حول الأمير عندما يغني، وسأستعير عنوان سلسلة ذات يوم وأقول إنه ذات يوم جاء الأمير فريد الأطرش إلى مصر. كيف أثرت نشأته على صوته وأدائه من وجهة نظرك؟ أشكرك أولا على المقدمة اللي أنت قلتيها بالنسبة لفريد الأطرش، وهو يستحق كثيرا. بالنسبة لفريد، احفي سيرته، معروف إن هو جاء سنة 1923 مع والدته، وكان معاه أبنائها فؤاد وفريد وأمال، أمال اللي هي صارت بعد كده أسمهان. كانوا هم أطفال وكانوا جايين علشان خاطر يعني هربانين أو فارين من ثورة اللي كانت قايمة في جبل دروز في سوريا، بالتالي هي خدت الأولاد وفرت خوفا عليهم. المهم إن هي وصلت مصر سنة 1923. لكتب أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر، لكتب أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر. يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب السفر، يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب السفر، بكفي غياب السفر، بكفي غياب السفر. نكتب على المفارق الله يعين اللي مفارق، نكتب على المفارق الله يعين اللي مفارق، ويا مرسال اللي مارق ودي لي حبيبي، ودي لي حبيبي حبيبي خبر. Yeah. دمع العيون نكتب على زي زفون نمشي ودمع العيون على علمي قلبك حنون شو خلاه قلبك حجر على علمي قلبك حنون شو خلاه قلبك حجر شو خلاه قلبك حجر شو خلاه قلبك حجر لكتب عجنح الطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب عجنح الطير مكتوبي كلمات بالدمعات مكتوبي مكتوبي وبالله يا طير وبالله يا طير يا طير إن شفت محبوبي أمانة عليك أمانة عليك سلم على حباب يا بي يا يا بي يا بي لكتب أوراق الصفصاف يا دولاب العمر وقاف لكتب أوراق الصفصاف يا دولاب العمر وقاف يا حبيبي عليك بخاف يقسى قلبك عالسفر يا حبيبي عليك بخاف يقسى قلبك عالسفر يقسى قلبك عالسفر يقسى قلبك عالسفر بكفي غياب وسفر يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر بكفي غياب وسفر بكفي غياب وسفر الكاتب الصحفي الأستاذ سعيد الشحات مدير تحرير اليوم السابع ومؤلف سلسلة ذات يوم تغير الأحوال أهم مفردات الحياة ولكنها عصفت بالأمير فأجبرته على احتراف الغناء كيف تعامل فريد الأطرش مع معطيات حياته الجديدة التي حولته من أمير إلى أسير للفن بإبداعه وجنونه وشجونه أيضا تربية في سوريا قصور الأمراء بما يعني تشمله من توفير كل شيء يعني وإذا بهم هم يفاجأوا بأنهم جم في القاهرة هنا بينزلوا فيه، بيدوروا على شقة، بيسكنوا أول مسكن ليهم في حي باب البحر. ويعني علينا إن احنا نتصور إن كان يعني هناك هو ضيق كمان في حال. مذكراته بيقول سكنوا في يعني غرفتين. كان في الوقت ده عنده 8 سنوات وقت ما جه، يعني المدخرات اللي معاهم كانت يوم عن يوم يعني بتقل بتقل. إذا بالسيدة العظيمة أمهم يعني عليها أن هي تواجه ظرف الحياة لوحدها ومعها 3 أطفال، فتعلمت شغل الخياطة والتفصيل، وهي كان صوتها جميل وكانت بتجيد في كلام والعزف على على أن هي العود والعزف على العود، وأن هي سجلت بعض الاصطناعات لكنها لم يثبت. يثبت يعني. فكانت هي بتدبر الحياة لغاية لما بقى يعني فريد ما بين مرحلة الصبا ومرحلة الشباب، هو راخر بدأ يعني يشوف الحالة وصعوبتها، وخاصة أنه هو كان يعني دخل مدرسة الفرير بالخرنفش، ودخل مدرسة الكاثوليكية بعدها كمان، وكانت ده بيتطلب مصاريف. فكان بيشتغل موزع للإعلانات والمشتريات في محلات بالموسكي، يعني بعد ما خلص المدرسة يشتغل الشغل ده، وفي نفس الوقت كان بيتلقى دروس على في العزف على العود. فشوفي يعني أنا عايز بس أقول حجم المعاناة اللي كان بيعانيها فريد في هذا التوقيت. صبي بيروح مدرسة وبعدين بيشتغل موزع إعلانات، وفي نفس الوقت بيتعلم العزف على العود، وكل ده علشان خاطر يدبر مصاريف الدراسة ويساعد أمه في مواجهة المعيشة حياة والحياة. يا شمس قلبي وضلو، يا حكاية العمر كله، يا شمس قلبي وضلو، يا فرحة عمري كله، يا شمس قلبي وضلو، يا فرحة عمري كله، يا فرحة عمري كله كله. لحد ما شفتك انتي وقلت انت اللي كنتي، لحد ما شفتك انتي وقلت انت اللي كنتي، منورالي منورالي منورالي منورالي منورالي الليالي الليالي الليالي، لحد ما شفتك انتي وقلت انت اللي كنتي، لحد ما شفتك انتي وقلت انت اللي كنتي، منورالي منورالي منورالي منورالي منورالي الليالي الليالي الليالي، أشوف خيالك وأقول فرحة عمري كله، يا شمس قلبي وضلو، يا فرحة عمري كله، يا فرحة عمري كله كله. Thank you. ما تعدينيش اللي فات، الماضي كله كله اهات ما تعدينيش اللي فات، الماضي كله كله آهات دابت مع الذكريات مع الذكريات، وفضل من الدنيا حبك وهمس قلبي لقلبي، وفضل من الدنيا حبك وهمس قلبي لقلبي، وكفايه فرحك وكفايه فرحك وكفايه فرحك وكفايه فرحك وكفايه فرحك بقربك بقربك بقربك، وفضلي من الدنيا حبك وهمس قلبي لقلبي، وفضلي من الدنيا حبك وهمس قلبي لقلبي، وكفاية فرحك وكفاية فرحك وكفاية فرحك وكفاية فرحك وكفاية فرحك بقربك بقربك بقربك، وانا اللي عايش في قلبي وضله يا فرحة عمري كله، يا شمس قلبي وضله يا فرحة عمري كله، يا فرحة عمري كله كله. الكاتب الصحفي الأستاذ سعيد الشحات، السامع لصوت فريد الأطرش يجده شجيا حزينا حتى في أكثر أغنياته تعبيرا عن السعادة. من وجهة نظر حضرتك، هل كان ذلك نتاج تحولات حياته الحادة التي ألقت بظلالها على صوته ولحنه؟ الحالة بتاعت فريد، الصوت بتاع فريد وأغانيه، هو كان فيه سمات معينة، صوت بيميل إلى الحزن، عايز ألفت وألحانه النظر. أيضا وألحانه، يعني إذا مرينا بسلسلة حياة فريد الأطرش فهنقول إن هو طفل عاش حياة سعيدة في سوريا، فريد الذي كان أميرا وهو طفلا، ثم جاء إلى القاهرة وعاش مرحلة الشقاء، وبعدين لحد ما بدأ يعني يطلع على الخريطة الفنية ويعني يثبت أقدامه وأصبح اسما كبيرا، إلا وجدت حادثة أسمان لتؤثر عليه أيضا. الأحزان وكما يقول الأطباء تؤثر سلبا على أنسجة القلب فتجعلها تتفسخ، وما أكثر الأحزان في حياة الأمير فريد زمانه فريد الأطرش. ربما كان أكثرها رحيل الأخت الأميرة آمال الأطرش أو أسمهان بهذا الشكل المأساوي. هل قتل الحزن قلب الأمير؟ يعني أنا عايز أقول بس فريد الأطرش في سيرة حياته وتتبعها هنلاقي فيها سمتين. السمة الأولانية أن كل من يتحدثون عنه وكل من اقترب منه يقولون عنه أنه كان يتمتع بخفة دم غير عادية وحضور طاغي وشخص اجتماعي وشخص كريم، يعني كل الصفات الإنسانية الجميلة موجودة فيه، خفة دم، كرم، نبل، عطاء، اللي هي الحاجات اللي ممكن نقول عليها يعني تتسق مع سمات الأصيلة للأمير. في نفس الاتجاه وبشكل متوازي هنلاقي أني أغنيه زي ما حضرتك قلتي وزي ما هو متعارف بيغلب عليها طابع الشجن. طابع الشجن. حبينا حبينا حبيناكي حبينا حبينا حبينا حبيناكي حبينا. لو ما حبينا عيونك لو ما حبينا عيونك ما تعذبنا ولا ولا جينا. حبينا حبينا يا ليل حبيناك من زمان يا زهرة على غصن الباب، حبيناك من زمان يا زهرة على غصن الباب، حني على القلب والهان، حني على القلب والهان، ويا حلوة وصي فينا وحياك بتطير الشادي، الروح باسمك بتنادي، وحياك بتطير الشادي، الروح باسمك بتنادي، حني يا غزال الوادي، حني يا غزال الوادي، جوا قلبك خبينا حبينا عيونك، لو ما حبينا عيونك ما تعذبنا ولا ولجينا، ما تعذبنا ولا ولجينا. الكاتب الصحفي الأستاذ سعيد الشحات: الرحيل ليس بالموت وحده، ولكننا قد نرحل عن دنيانا وما زال قلوبنا تنبض بالحياة. هل مر فريد الأطرش بهذا النوع من الرحيل؟ فريد من النوع الذي كان يعطي باستمرار، يعني ممكن يغيب شوية لكن بعد شوية انه فاجأ بانه هو بيقدم مثلا حاجة قنبلة. يعني هو مثلا قبل سنة 70 كان سافر لبنان وقعد هناك في حوالي 3 سنين، كان بيمارس هناك نشاط في لبنان وعمل فيلم في الفترة دي مع الفنانة فاتن حمامة. بعدين حتى كمان هو في لحظات أو في أوقات رغم مرضه عمل الفيلم الأخير بتاعه اللي هو نغم في حياتي اللي كان بطولته مع ميرفت أمين. أعتقد حتى أن هو الفيلم اتعرض وهو يعني في وقت وفاته، يعني إذا كان يبعد أو يتوقف لكن في نفس الوقت التوقف أو البعد لا يطول، وفي العودة بنلاقيه مقدم لنا حاجة من حاجاته الرائعة والخالدة والجميلة. الرحيل الحقيقي للأمير فريد زمانه فريد الأطرش كيف كان؟ كان مريض بالقلب من زمان وتفاقمت عليه الأزمة في الأيام الأخيرة ودخل المستشفى توفى فيها. وبعدين هو كانت وصيته أنه هو يدفن في القاهرة إلى جانب أخته، يعني كان هو الحظ الوحش اللي كان يومها في نفس التوقيت كان في وفاة وجنازة المشير أحمد إسماعيل اللي هو وزير الحربية في حرب أكتوبر. هي خطفت الأضواء شوية لكن في نفس الوقت كانت يعني كان مشهده في الجنازة مشهد يليق به، جماهير كتيرة حضرت وكثيرين تحدثوا عنه وعمت الأحزان على أفراقه. اشتقت لك اشتقت لك، سلام من روحي بعدت لك، اشتقت لك اشتقت لك، سلام من روحي بعدت لك، اشتقت لك اشتقت لك. شرحت لك سبب غلبي يا ظالم، قول شو زي

كنتم مع ليل الطرب. فاطمة عمر